لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، كما قلنا وأتكلم على صفات اهل السنه والجماعه، جزاك الله خيرا. وهذه سمات وصفات الذين كتب الله لهم التمكين والقياده والسياده والرياده وايضا نجاه يوم القيامه. هذه من سمات وصفات اهل السنه والجماعه، يعني منه ما ذكرناه من قبل رمضان بأنه قال يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار. أيضا من السمات والصفات التي يتحلى بها أهل السنة والجماعة الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، هذا كله من الرحمة والرأفة وأيضا من البر والإحسان. قال والإحسان إلى اليتامى، الإحسان مطلوب في كل شيء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وأيضا قد أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى إلى إلى جميع الخلق، وأعظم الإحسان الإحسان إلى الوالدين. قال الله جل وعلا وبالوالدين إحسانا، قال الله جل وعلا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. قال والإحسان إلى اليتامى، كما قلنا الإحسان عام، والإحسان يعني كما قلنا كتبه الله على كل شيء حتى عند الذبح، فطلب من العبد الإحسان. وأعظم الإحسان أن يحسن المرء في معاملته مع ربه جل في علاه، ثم يحسن مع ذلك في معاملته مع الخلق، لا سيما اليتامى والمساكين، هؤلاء أحوج ما يكونون إلى الإحسان والبر، ووضع الشيء في موضعه من أعظم الحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد: أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، وأشار بإصبع السبابة والوسطى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث السنن، قال: من مسح على رأس يتيم ولم يمسح إلا لله، يعني مخلصا لوجه الله جل في علاه، كان له بكل شعرة تمر عليها يده 10 حسنات، ومن أحسن في يتيم كنت أنا وهو في الجنة كهتين وقارن بين إصبعين. الظاهر في هذه الأحاديث كما قلنا، وإن كان فيها شيء من الضعف، لكنها يستأنس بها في هذا الباب لأنها لا تأصيلات عامة ترجع إليها، وإلا فقد بيّن الله جل في علاه أن الرفق أحب الأشياء إلى الله جل في علاه، وأن الله أمر بالإحسان وأمر أيضا بالبر وأمر بالرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى الرفق ما لا يعطى على غيره. وأيضا قد قال الله جل في علاه، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقد ورد في السنن ويتسامح في إسنادي كما قلنا: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكينة وامسح على رأس اليتيم، لأنك إذا دخلت هذه مسكنة مطلوبة من العبد أن يكون هكذا رقيق القلب رفيق العمل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينة وابن مسكينة وحشرني مع زمرة المساكين. واليتامى كذلك، واليتامى أحوج ما يكونون إلى الرفق والإعانة والإحسان والبر. فقد والديه، واليتيم طبعا الذي فقد أباه، واليتم يكون قبل البلوغ، لا يتم بعد البلوغ، فهو أحوج ما يكون إلى من يحن عليه وأن يعطف عليه وأن يرفق به وأن يحسن إليه. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الصالحات والطيبات هي الإحسان اليتيم أو كفالة اليتيم. وكفالة اليتيم ليس أن تضع درهما أو درهمين يعني يكفيه مؤنة شهر أو شهرين، كفالة اليتيم الأصل فيها أن تجعله واحدا من أهلك، يعني لا تكون كافلا اليتيم حق الكفالة، وأن تستحق أن تكون بالمرافقة مع النبي صلى الله عليه وسلم على ما وصف بإصبعيه، إلا أن تكون قد أخذته ولدا من أولادك، والمعنى أنت أن تجعله في بيتك وتجعل زوجتك محرما له أو أما له من الرضاع، فيعني تدخله على أولادك على أنه ولد لك، وتعامله نفس المعاملة، يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون، وأن تحسن إليه ثيابا وطعاما وإحسانا ورفقا. نعم، والثمرة ليست بالهينة، النتيجة أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين. قال الإحسان إلى اليتامى والمساكين، والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو كما قلنا المسكين والفقير إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالمسكين هو من عنده بعض يملك بعض ما يسد بعض الحاجات لكل الحاجات ويبقى له حاجة لم يسدها. ويكون أيضا المسكان هنا عنده ما عنده ولكن لا يكفيه ما عنده فيحتاج إلى الكفاية، والكفاية تكون منك أنت بإعطائه. هذا المسكين كما قلنا يدخل تحته الفقير في هذا الباب لأنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا. وقد أيضا حث الله واستنهض الهمم على الإحسان إليه، قال أبو الوليدين إحسانا وذي القربى اليتامى والمساكين. وهنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث رواه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وفي رواية قال القائم لا يفطر والصائم لا يفطر، كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر، هذا الساعة أمر المسكين. وذلك يعني يستحب الإنسان الذي أراد أن يتزوج أن يتزوج امرأة معها أطفال فيدخلون في كنفي. قد علمت أخا كريما يعني هو رأيته يعدد فقلت له أنت تقيم السنة، قال نعم لكني أشترت أني لا أتزوج إلا امرأة يعني معها أولادها مع أولادها فيدخلون تحت أبناء راية أبنائي فيكونون سواء. فهو يريد أن يصل إلى الله جل في علاه بعمل لا يفارق لا يجعله يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه همة عراقية لا يفارق النبي في الفردوس الأعلى لا سيما والعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال نعم المال الصالح للرجل الصالح. فهذا من عظيم الصلاح هو أن يكفي امرأة تحتاج إلى ظل رجل ويكفي أولادها أيضا يكون قد كفل اليتيم حقا وأحسن إلى المرأة. أرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها ثم تزوجها له أجره مرتين، فالله أعطاه الأجر مرتين في هذا الباب. كذلك الذي يكفي المرأة وأن يتزوجها وعفها به ثم وأيضا يربي أولادها يكون قد دخل في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمساكين أو المسكين والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، هي أعظم وأعظم أجرا من ذلك، هي أعظم وأعظم أجرا من ذلك. قال والإحسان لليتامى والمساكين وابن السبيل، وابن السبيل والمسافر المنقطع انقطع به السبيل ولو كان من أغنى الأغنياء في بلده، ولو كان رجلا له المهابة والمكانة والوجاهة والمال ولكنه انقطع به السبل، هنا يكون ملهوفا، وإغاثة الملهوف من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات ومن أحسن الحسنات. فهذا يكرم وتحسن ضيافته ويعطى من الزكاة ما يبلغ به إلى مقربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله هذه علامات الإيمان، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي رواية قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته؟ قال يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما كان وراء ذلك فهو صدقة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. قلنا بأن مسألة الضيافة مسألة واجبة، حق الضيافة واجبة. أنت ترى أبو سعيد الخدري عندما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فينا راقي والناقي حتى تضرب لنا سهما، وكان هذا من باب الأخذ بالحق. فالضيافة واجبة ولا يجوز حبسها عن صاحبها. قال ومن سمات هؤلاء الأبرار الأخيار أهل السنة والجماعة، شوف أنهم يحسنون الغير إلى تأمى المساك، هذه من أجل سماتهم. والرفق بالمملوك، الرفق لين الجانب وهو دال على الرأفة والرحمة وعظيم الإحسان. قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والرفق بالموالي وبالمماليك قد جاءت الأدلة الكثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم يستند الإمام إلى ذلك، بل ويؤكد عليه حتى لا يتعالى أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، والكبر مهلكة. قال الله جل في علاه وما ملكت أيمانكم، ولذلك كان آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس وغيره الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة لأنها عماد الدين. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذا رواه أحمد ونسائي وأصحاب السنة. جاء عن ابن عباس عن عمر عن أم سلمة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم هي أهم ما تهتمون بها. يعني فإذا قال من سمات هؤلاء الإحسان إلى تامة المسكين ومن السبيل والرفق والمملوك. وقد قال في المملوك قال فيه أنه إذا يعني ولي طعامه فليأخذ بيده وليأكل معه أو يعطيه اللقمة واللقمتين إحسانا له، وأن يلبسه ويلبسه مما يلبس وأن يحسن إليه. رأيت عندما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبدا لبعض أصحابه وقال رأيته يصلي فقال أوصيك به خيرا، فقال ما خير من يعني من وصاية النبي صلى الله عليه وسلم إلا العتق، يعني ما من خير يكون على ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعتق، وأعتقه ولم يستفد منه. وأنت ترى لعظم مكانة المملوك أيضا لما جاء معاوية بن الحكم السلمي لما درى صفعة الجارية فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفأعتقها تكفيرا عما فعلت؟ قال: أتيني بها. فلما شهدت بالإيمان قال: أعتقها. وقد ورد عن ابن عمر في ذلك أن عتق المملوك هذه كفارة لما يكون في الوقوع فيه. قال: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، نعوذ بالله من يعني الكبر والمفاخرة، نعوذ بالله من ذلك. الله الحمد والمنة، نحن على مشارف الانتهاء. وينهون عن الفخر، لابد أن نعلم بأن مسألة الافتخار، لأن احنا عندنا من قول السلام ولا فخر في قوله، مسألة الافتخار نوعان: محمود ومذموم. فالمذموم هو أن يظهر رتبته على الناس وأن ينظر إليهم على أنهم أصغر منهم وأن يحتقر شأنهم وأن يتكبر عليهم، هذا هو الافتخار المذموم، يفتخر يتعالى على الناس، وهذا مذموم وسلم العجب والكبر، مهلكة ليست بعدها مهلكة. وأما الافتخار الذي يكون محمودا هو إظهار المكانة حمدا لله جل وعلا وتحديثا بفضل الله عليه وشكرا له على ما صنع له وقدمه على غيره، كما قال الله جل وعلا عند داود السلام عندما قال: وقال الحمد لله الذي فضلنا وتفاخر بفضل الله فضلنا على كثير من قال كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا، تفاخر أقول الآن، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. هذا كله تفاخر، لكن تفاخر محمود. أولا ينسب بالنعمة لباريها، والأمر الثاني يبين تفضل الله عليهم برضوانه وأنه أنعم عليهم بذلك، ثم بعد ذلك شكر الله على هذا. وهذا أصله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا لا أتفاخر ولا أتكبر، بل أحدث بفضل الله عليها، بل أحمد الله على هذه النعمة. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. قال: وأنا أول من رمى بسهم في سبيل الله. إذا قال: وينهون عن الفخر، فهم لا يفتخرون استطالة وتعاليا واستكبارا على خلق الله جل في علاه. وإن ظهر منهم الافتخار يكون الافتخار من باب التحديث بفضل الله ونعم الله ونسبة النعمة لباريها دون التعالي على الناس، ويكون في ذلك التعبد لله جل في علاه من باب لئن شكرتم لأزيدنكم. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. لا سيما كما قلنا وأن الفخر الذي يصل الإنسان إلى الكبر فهو في مهلكة. قال الله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، المختال المتكبر المتعاظم، شمخ بأنفه. وهذا في شيء من التعالي واحتقار الناس. وقد قال الله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، ومن تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. وينهون عن الفخر والخيلاء، والخيلاء هذا أيضا سبيل الكبر، الخيلاء سبيل الكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل مشى يتبختر كالطاووس حتى خسف الله به الأرض يتجلجل فيها ليوم القيامة. قال الله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وأيضا قال الله تعالى إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. فالخيلاء العجب الذي هو وسيلة إلى الكبر. ولذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال ما أسفل الكعبين ففي النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما شئت واشرب ما شئت، لا تحجير عليك في أن تأخذ حظك مما أباح الله لك وخلق لك. كل ما شئت واشرب ما شئت، ما أخطأتك اثنتان خصلتان خلتان، صرف ومخيلة. ولأن الله قال لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة. قال والبغي، والبغي هو العدوان ركوب الناس، البغي هو التجاوز، التجاوز في حدود التعامل مع الناس، العدوان على حقوقهم. والبغي في أصله هو مجاوزة الحد، البغي هو مجاوزة الحد، ففيه اسم كبير. ومجاوزة الحد كما قلنا هو يرجع إلى من يتعالى على الناس أيضا ويتكبر ثم يتجاوز الحدود فيأخذ من حقوقهم ما ليس حقا له ويتعدى على ممتلكاتهم. قال الله تعالى إنما بغيكم على أنفسكم. والبغي ظلم بين. وقد قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. قال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فهذه كلها صفات مذمومة، صفات ينأى أهل السنة والجماعة على أن يتحلى أحد منهم بها. فكل صفة منفردة مهلكة، فكيف إذا اجتمعت هذه الصفات وهذه الخلات التي يبغضها رب الأرض والسماوات صاحبها يكون في تيه وتخبط وفي ذلة ومهانة وينتظر عقوبة أليمة من رب البرية سبحانه جل في علاه. روى الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أو أحق أن يعجل الله جل في علاه لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل الله له في الآخرة، يعني من العقوبة من البغي وقطيعة الرحم. فأعجل العقوبات عقوبات البغي. قال وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. فالاستطالة على الخلق بغير حق أن يترفع عليهم متكبرا وأن يتجاوز في حقهم، وأيضا أن يستطيل بحق حتى ولو كان له الحق لا تطاول عليهم بل يأخذ الحق دون تجاوز ودون تعدي ودون إهانة ودون تحقير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. ماذا قال؟ قال ولا يسرب. شوف الأخلاقيات النبيلة الراقية. قال فليجلدها الحد ولا يسرب. عليكم السلام أستاذ. فإن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب. فإن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب. قال فليبيعها بضفير حبل. قال وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بالحق وغير الحق. ومرون بمعالي الأخلاق. سبحان ربي العظيم. كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفسه بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولأن أعظم أخلاق المؤمنين المعالي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ومعالي الأخلاق هي النبل، معالي الأخلاق هي النبل، ولها مراتب عظيمة من حسن الخلق كالصدق والأمانة والشجاعة والجود والكرم والحلم ودفع السيئة بالحسنة والتماس الأعذار وعدم تتبع عورات المسلمين. كل هذا من نبل الخلق، وخلاف ذلك تكون من مساوئ الأخلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. قال وينهون عن سفسفها، يعني هذه أيضا من سمات أهل السنة والجماعة، لا يهتمون بالضئيل الحقير المستحقر الرديء كالبخل والجبن والغيبة والنميمة والتجسس، كلها أخلاقيات رذيلة حقيرة تثبت دناءة صاحبها. فعن سهل بن سعد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكريم ومعالي الأخلاق ويكره سفسفه. اللهم أمين، اللهم اجعلنا جميعا من النبلاء يا رب العالمين. وقد جاء أيضا عن جابر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسفه. وفي الشعب شعب الإيمان عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جواد كريم يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فكل أمر حقير دنيء فإن الله يكره، كما قلت التجسس، وهذه من أعظم صفات الدناءة والخسة، فهذه أيضا خسة وسفاسف أمور، وفيها أيضا الكذب واعتياد الكذب والبخل، هذه أيضا من أحقر الصفات، والجبن فهذه أيضا كذلك. فالمؤمن لا يكون هكذا، المؤمن يكون شجاعا جوادا كريما سخيا نبيلا رفيع الخلق حسن الفعال. قال: ويأمرون بمعالي الأخلاق ونهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. هذا يرجع إلى عظيم ما مدح به هؤلاء الأخيار الأبرار، أحسن الناس فعالا هم سادات الناس، أنهم أعظم الناس اتباعا للكتاب والسنة، ولذلك زكاهم الله من فوق سبع سماوات على أنهم ينقضون، وأنهم من أعظم الناس اتباعا. ولذلك قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. فهم الذين يتبعون النبي الرسول النبي الأمي، يقتفون أثره ويعلون بسنته ويحققون ما أمروا به في الكتاب أو في السنة، وكل ما يفعلونه أو يقولونه لابد له من دليل، كما قال الإمام الثوري: لا تحكن رأسك إلا بأثر. قال: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا. هذا يأتي إن شاء الله عند ختام الدرس، ولله الحمد والمنة ختام الكتاب، وهذا في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.